أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يمتعنا وإياكم بالصحة والعافية. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هنالك عمر معين لأن يكتب الإنسان وصيته أم في أي وقت؟ لا، ليس هناك عمر معين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما حق امرئ مسلم عنده شيء يريد أن يصيبه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. ما فيه تعيين لا عمر ولا شيء، والحياة بيد الله. قد يكتب وصيته ويعيش عشرات السنين، وله أن يغير ويبدل ويقدم ويؤخر ويلغي في وصيته ما دام حي. الوصية ما ينفرض خلاص يعني كتبت وانتهى الأمر، لا، لك أن تلغيها تزيد فيها، تنقص منها، تخير، تبدل. مثلا أوصيت لفلان ثم تراجعت بعد سنتين ثلاثة، وصيت لفلان ثم تراجعت وألغيت الوصية كلها، ثم جعلت الوصية المال الثلث تعمر به المساجد، ما أوصيت لأحد. يعني المهم ما فيه وقت معين لكتابة الوصية، لكن على الإنسان أن يبادر، والوصية لا تقدم موتا ولا تؤخره. ثم إن الإنسان ما دام حي يغير ويبدل ويزيد وينقص في وصيته كما يشاء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: المرأة التي عليها عدة، هل يجوز لها أن تزور جيرانها من أجل أن تروع عن نفسها؟ المرأة إذا كانت معتدة طلاق الثلاثة والوفاة، فالواجب منها ما تخرج إلا للحاجة الضرورية. أما الزيارات والمساجد والعمرة والحج ما تسافر له. أحسن الله إليكم. يقول أنه يسافر كثيرا مسافة أكثر من 800 كيلو، هل يجوز له أن يقصر الصلاة؟ يسافر بين فترة وحين، يسافر كثير، فهل يطبق عليه أحكام السفر من القصر؟ إذا كان المسافة طويلة 800 كيلو يقول، فإنه يقصر ويجمع إذا صار أنه جاد به السير. يقول أحسن الله إليكم: عن صلاة المسبوق في صلاة الجنازة، لو فاتته تكبيرة كيف يفعل؟ إذا فاتتك التكبيرة الأولى اجعل الثانية هي الأولى لك، اقرأ الفاتحة، والثالثة هي الثانية لك، صل على النبي عليه الصلاة والسلام، والرابعة هي الثالثة لك، ادع للميت ولو بأقل دعاء: اللهم اغفر له وارحمه، اللهم أسكنه جنة. وإذا سلم الإمام كبر واحدة ثم سلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن أبدأ أهل الكفار بالتحية باليد دون أن أسلم عليهم بالمصافحة؟ لا، الكفار لا يبدأون بالسلام لا بتحية ولا بغيرها أبدا. لا تبدأونهم بالسلام، وإذا وجدتموهم بطريق فاضطروهم إلى أضيقه، لا تبدأهم بالسلام أبدا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو أعطاني شخص الزكاة وأنا لست محتاجا إليها، يقول يعني أعطاه إياها يعني بقوة، يقول هل يجوز لي أن أخذها ولا أعطيها للفقراء؟ إيش يقول؟ يقول: لو أعطاني شخص الزكاة يعني ومنع يأخذها مني، أعطاه الزكاة ثم رفض أن يعني أعطاه الزكاة من أجل يوزعها، لا له يعني حتى يوز يعني يقول صدقة له هدية، يعني أعطاك زكاة لنفسك. نعم، وهو غير محتاج للزكاة. وهو غير محتاج للزكاة، غير محتاج، إيه؟ لا يأخذها، فإن أخذها فهو أخذ ما لا يستحق، وأيضا غش هذا صاحب الزكاة، لأن هذا ما تبرأ ذمته إلا إذا أعطاها من يستحقها، فإذا كانت زكاة فلا تأخذها، أما إذا كان صدقة فإن تعففت ولم تأخذها فهو خير لك، وإن أخذتها فلا بأس، وإن تصدقت بها أيضا كذلك. أما الزكاة لا، تعرف أن الزكاة لا يحل لك أن تأخذها وتقبلها أبدا، ولا تقول أنا أخذها وبالنيابة أعطيها ناس ثانيين، لا، قل له أنا لست من أهل الزكاة ولا تحل لي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.